الخلفاء عند الشيخ محمد الحلوي بيتان ها؟ مش الشيخ المهم تقول لهم تاخدهم لأن عايز البيتان فبكتب اكتب عود نفسك الكتابة عودوا أنفسكم الكتابة ما يرحلش الإنسان مننا كده رحلة طويلة إن شاء الله بعد ما يكتبش ده الكتابة هي تثبت معلومات الله أحمد للمصطفى خير صاحبنا طلحة وابن عوف والزبير مع يعني والزبير و فلان تمام سنة. فهذا طيب ابن ابي حازم البجلي احد الثقات ممن اجتمعت له الروايه عن العشره عن ابي بكر عن عمر عن عثمان عن علي وباقي العشره هذه منقبه قال سمعت قيسا من الذي قسم اسماعيل ابن ابي ايه ابن ابي خالد يروي عن ابي مسعود ابو مسعود هو عقبه بن عمرو الانصاري البدري واختلفوا هل هو بدري من باب حضور غزوه بدر شهد بدرا او انه ممن سكن بدرا اختلف العلماء في هذا الامام البخاري يقول هو من البدريين ممن شهد بدرا معنا وغيره يقول له هو ممن سكن بدرا ولم يشهد بدرا على كل حال هو صحابي جليل من الانصار قال اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن نحو اي اتجاه اليمن وجهه اليمن فقال الا ان الايمان هاهنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفداد القسوة وغلظ القلوب بمعنى متقارب أو قد يكون بمعنى واحد من باب إيه أشكو بثي وحزني البث هو الحزن والبث فألف قولها كذبا ومينا الكذب هو المين والمين هو الكذب فألف قولها كذبا ومينا ومين المين والكذب معنى فقال النبي عليه الصلاه والسلام وان القسوه وغلظ القلوب في الفدادين الفدادين اصحاب الصوت الشديد الصياح والصخب وراء اذناب الابل والبقر الذين هم الجمالون والحمارون والعيارون وهكذا مهنتهم ولذلك الحرفة تؤثر في أصحابه أصحاب الصوت الشديد الذين يزجرون الصوت بالصوت الصوت الشديد والصخب واللغط والصياح الصوت هنا بمعنى الصياح يصوتون الإبل والبقر معنى عند أصول أذناب الإبل فدادين يعني يصيحون عند أصول أذناب الإبل أي خلف الإبل معنى هذا أنهم اعتنوا بالإبل بالجمال بالبقر هذه الأنعام التي فيها شدة وتحتاج بأس وقوة وجبروت لأنها قوية عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرناء الشيطان يريد بهذا جهة المشرق والمراد بهذا بلاد العراق وما كان من ورائها في جهتها كإيران ونحوها وحقيقة قال هذا واقع أمر واقع في ربيعة ومضر حيث يسكن ربيعة قبيلة ومضر قبيلة أخرى من العرب سيوضح هذا الحديث الحديث الذي الرواية التي بعده من الناس من قال كان النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك لما أشار إلى اليمن إلى جهة اليمن، ومن من قال لا هو كان في المدينة، وهذا هو الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان في المدينة فأشار إلى أهل اليمن. المراد بأهل اليمن أي أهل ذاك الزمان، معناه قال الإيمان ها هن، يعني تكون بلاد اليمن يأتي منها المناصرون والفتوح، أصحاب الفتوح يأتون الوفود والأمداد، الأمداد تأتي من بلاد اليمن فعلا حقا، جاء ذلك عندنا أبو مسلم الخولاني، وعندنا المقداد بن عمرو بن معدي كرب، وعندنا وائل بن حج، وعندنا أويس القرن، وعندنا جمع كبير جاءوا فعلا في ذاك الزمان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أمدادا في زمان النبي، وبعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام في زمان أبي بكر الصديق كانوا أمدادا للإسلام. معنا أضف إلى هذا أن الأنصار كذلك هم أصلوا من اليمن، أصلوا من بلاد سبع، قبل أن ينكسر السد هاجروا إلى بلاد المدينة. معنى لأن العلماء اختلفوا ما المراد بإيش باليمن، المراد به مثلا ما هو على يمين الكعبة فيبدأ بمكة، أو مثلا الحجاز سلسلة جبال الحجاز الممتدة بجوار ساحل البحر وتسمى يعني تهامة، وجنبها جبال الحجاز سلسلة طويلة من الشمال إلى الجنوب ممتدة، والرجح أن هذا حديث يحمل على ضعف. المراد باليمن اليمن البلد المعروف، البلد المعروف، وحيث أشار النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الجهة وفي ذاك الزمان المراد به أهل ذاك الزمان، أهل ذاك الزمان، ومنهم أبو موسى الأشعري الذي أتاه الله مزمارا كمزمار آل داود أو من مزامير آل داود، كان فيهم صحيح هذا الشيء، تحقق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زال هناك خير كثير. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول هذا الحديث ممتد غير محصور في من كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أو أول من جاء النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا منهم، إنما هذا ممتد وشهد فعلا في علمائهم وفقهائهم ومحدثين في كتاب فضل الخلف، فضل علم السلف على علم الخلف، كتاب أوصي إخواني بقراءته، صغير الحجم لكنه كبير المقدار والفائدة، ذكر في الحافظ ابن رجب حنبلي رسائل الحافظ ابن رجب مجموعة في عدة مجلدات، لكن على كل حال من وقف منكم على هذه النسيخة الصغيرة وجد فيها فوائد جمة، منها أنه ذكر أن أهل اليمن عرفوا فعلا بالحكمة والفقه والإيمان، وامتد ذلك إلى زمان الحافظ ابن رجب وذكر جماعة من علماء اليمن. وعلى كل حال فضل أهل اليمن واليمن يعني أحاديث كثيرة في هذا الباب، أحاديث كثيرة. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني قال حدثنا محمد وهو ابن سيرين أبو بكر إمام من أئمة التابعين كان جريئا في تأويل الرؤى، ولكنه يجبن إذا استفتي في فتوى شرعية. نعم. وكان حسان بن عطية القردوسي يقول حدثني من لم ترى العيون مثله. يريد بذلك محمد بن سيرين. محمد بن سيرين له أخت شهيرة جدا اسمها حفصة بنت سيرين، فقيها محدثة. محمد، حفصة، يحيى، أنس، كريمة، عمارة، معبد، معقل، كل هؤلاء آل سيرين. بيت سيرين بيت علم. من هم؟ ما فيش فاطمة. انت هتغلط وتروح للأوكا بقى. خليكم معنا. حفص، كريم، يحيى، أنس، عمارة، معقل، عبيد الله. عبيد الله ها سمية. تروح بلا شيء يا شيخ فايز. مفيش سمية، ما في سمية. طيب أهل سيرين أو بيت سيرين بيت علم. بيت سيرين يعني أولاد سيرين، أبوهم سيرين. سيرين هذا كان من الموالي، لم يكن من العرب صليبة، مع ذلك شوف أتى بذرية صالحة، أتى بذرية صالحة. قال حدثنا محمد عن محمد عن أبي هريرة، لا شك ولا ريب أن محمد هذا هو ابن سيرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو عبد الرحمن بن صخر حافظ الصحابة الكرام، اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قول، ومن المكثرين في رواية الأثر. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاء أهل اليمن، يبشر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام بمجيء أهل اليمن، مؤمنين مسلمين لله رب العالمين. جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، أي من الرقة واللين ضد القسوة والغلظة. جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة. الإيمان يمن، منهم من قال الفؤاد هو القلب والقلب هو الفؤاد، ومنهم من قال الفؤاد هو باطن القلب، معنى؟ ومنهم من قال الفؤاد هو الغشاء الذي يعني يحيط بالقلب. قال جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة. أفئدة ما إعرابها؟ أرق أفئدة تمييز، تمام. الإيمان يماني، مدح لمن كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من أهل اليمن وجاءوا مؤمنين مسلمين لله رب العالمين. والفقه يماني، الفقه هو الفقه، معنى واحد العقدة من لساني يفقه قول. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، معنى من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه. نعم، إذا أصل الفقه هو الفهم، الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفق الشخص ويسدد في الفهم. إذا نال هذه المرتبة فقد نال وحاز خيرا كثيرا. أما الفقه في الاصطلاح هو المعرفة بالأحكام العملية الشرعية من أدلة تفصيلية، معنى الفقه تعرف أن توفير اللحية واجب، حلقها حرام، تعرف أن تحية المسجد سنة مؤكدة، تعرف أن صلاة الوتر سنة راتبة مؤكدة، هذا هو الفقه. تعرف أن هذا البيع محرم وهذا البيع حلال، هذا النكاح محرم هذا النكاح حلال، الشغار حرام، معنى الشغار ده من أنواع النكاح، معنى. طيب تعلم أن الطلاق في الحيض هل يحسب أو لا يحسب؟ قول جميع العلم أنه يحسب، معنا؟ وقس على هذا. والفقيه لابد أن يكون عنده أهلية، أن يكون مليئا من معرفة الحديث والتمييز بين الصحيح والسقيم، ومعرفة آية الأحكام الواردة في كتاب الله عز وجل وتفسيرها وما يستفاد منها وما تدل عليه. يعرف كذلك النحو العربية، يعرف كذلك بارك الله فيكم أصول الفقه، ويعرف كذلك جملة طيبة من المعتقد الصحيح معنا، وكذلك التفسير. وكان الأئمة الفقهاء أهل التوسع، أهل التوسع، الواحد منهم موسوعة خزانة للعلم، مكتبة متحركة، إذا سألته في أي باب يجيب التوسع، يستحضر الأدلة، يستحضر النصوص، يدلل على كلامه، وكذلك يدفع الشبهات الواردة على هذا الحكم. فرحمة الله عليه قال: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. الحكمة وضع الشيء في موضعه زمانا ومكانا وأشخاصا وكما وكيف. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. قال: والحكمة يمانية. طيب، الشاهد هذا الحديث جاء أهل اليمن، هم أرق. أرق هذه أفعل تفضيل يدل عليه أن الإيمان يزيد ويقوى ويتفاضل. هم أرق أفئدة، الإيمان يمان من شدة، من قوة إيمانهم وكمال إيمانهم نسب الإيمان إليه، ومن شدة فقههم وصوابه نسب الفقه إليه، وتوفر الحكمة عندهم نسبت إليه. قال: حدثنا محمد بن المثنى. طيب، أنا أسألكم سؤال: كم حديثا قرأنا؟ ها؟ الذي مع نسخ يجي حديثا واحدا. ما الذي يقوم بحديثا واحدا؟ حديثان. طيب، الأول حديث أبي مسعود، الثاني حديث أبي هريرة. جميل. قال: حدثنا محمد بن المثنى، أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، كان وهو محمد بن بشار كفرسي رهان، بينهم شيء من المنافسة، ولما مات محمد بن بشار جاء من بشر محمد بن المثنى بموت محمد بن بشار، فقال ابن المثنى: لله علي أن أحج 30 حج إن أنا حدثت بعده بحديث واحد، أتبشرني بموتي؟ فحزن لموتي جميل ورفيق وصديق، يعني ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، وعاش في بلدة واحدة ومات في بلدة واحدة، هم البصر، وكان بينهما ما يكون بين الأطراف كفرسي رهان، لكن حظ النفس ولله الحمد عندما جاء ذاك يبشر بموت محمد بن بشار ما أخذته العزة، ما أخذه حظ نفسه، ما أسره هواه، لا، ولكن قال: أتبشرني بموتي؟ لله علي 30 حجة إن أنا حدثت بعده بحديث واحد، فمات بعده 90 يوما. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي ينسب إلى جده، واسمه محمد بن إبراهيم أبو عمرو البصري، أحد الثقات، يتكرر معكم ابن أبي عدي كثيرا في صحيح مسلم، وابن أبي عمر يتكرر معكم، عندكم اثنانهم ابن أبي عدي وابن أبي عمر. ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم البصر، وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني، نزيل مكة من عدن ونزل إيه مكة. قال حدثنا ابن أبي عدي، ما اسمه ابن أبي عدي؟ فنحن محمد بن إبراهيم أبو عمرو بن. طب ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدل. سنة. جميل. ها، وحدثنا عمرو الناقد، عمرو بن محمد الناقد معنى لقب بهذا. قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عبد الله ابن عون معنى. ها، عرفتم عبد الله بن عون؟ أظنه من البصر. وكان شعبة يقول لأن أسمع من ابن عون أحسن وعد 9 مرات خير من أن أسمع من سندل لطف أحد المحدثين أشهد 9 مرات. يعني يقول شك ابن عون خير وأحب لي من يقين غيره. ليه؟ لجلالة ابن عون وإتقانه وحفظه وضبطه. كان يقول هكذا شعبة، لأن أسمع من ابن عون أحسب، يعني أظن، أحسب أظن أتردد، أحسب دي تردد معنى، خير من أن أسمع من سندل أشهد على يقين. فكان يقول يقين ابن عون، عفوا شك ابن عون خير من يقين غيره. هذا عبد الله بن عون ابن أرطبان، ابن أرطبان عرفوا تكتبوه أرطبان بالطاء، وكان بارا بأمي عبد الله بن عون. وهكذا العلم يدعو إلى العمل، يدعو للعمل، الإسلام يدعو لبر الوالدين، والعقوق عقوبة معجلة للأسف، نسأل الله العافية، عقوبة معجلة، والبغي عقوبة معجلة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ذنبان يعجل الله بهما العقوبة، العقوق والبغي، البغي يعني الظلم، الظلم. ذكروا أن رجلا من اليهود في بلاد أمريكا شاب أسلم اسمه ديفيد يعني داود، وبعدين بحث عن الإسلام أسلم آمن، فكان من ذي قبل يعق أمه تأمره إنها ما يسمع. هي لاحظت لما أسلم وآمن وهي لسه على يديه، فجاءت إلى بعض الشيوخ الذين اهتدى يعني على يديهم، وقالت لهم يعني أنا فرحة بهذا الولد. قال لها ليه؟ قالت يعني بيطعني من يوم أسلم، من يوم عرف السنة من يوم بيطعني، ما عادش زي زمان كل شيء بيعصيني، كل يرد كلامي بيمشيش ومستجيبش هكذا. الإسلام يحتاج إلى ترجمة عملية صحيح في الأخلاق، في السلوك، في المعاملات، في العبادات، في دعوة. هذه دعوة حد ذاتها لأعداء الدين، دعوة. فكان عبد الله بن أرطبان من البارين بأمهم، من البارين. اسمه يا اخو عبد الله بن عون ابن أرطبان احد الثقات من البصر عن محمد وهو ابن سيرين أبو بكر. ها؟ نعم. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله تماما تشاؤم في اللفظ والمد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو النقي عمرو بن محمد النقي وحسن الحلواني حسن ابن علي أبو علي معنى الحلواني الحلواني العراق كان من العلماء الصفات الأثبات وكان ممن يجلب الزيت والمراد بالزيت زيت زيتون يجلب يعني يتجر. قال حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص الزهري عن صالح وابن كيسان لا وهو ذكوان السمان عن صالح عن صالح العرب ذك أبو صالح ذكوان السمان الظهر هذا صالح فعلا صالح ابن اسمه ابن كيسان عن صالح المهم يعني على الشك على الشك الله أعلم هل هو هو أول عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن ها؟ هو تمام عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم أهل اليمن أتاكم أهل اليمن يعني في إيه في استحباب البشارة في استحباب إيه البشارة الشيء الذي يفرح الشيء الذي يصف فبشرناه بغلام عليم معنى طيب قال أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا المراد الإخبار مش الضعف القلوب هنا هو الخبر الوهج لا إنما المراد الإخبار والإناب وهذان أمران محمودان في العصر وهما من أعمال القلوب ثاني هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة من اللين الذي هو ضد القسوة والغلظة الفقه يماني والحكمة يماني قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا من شيخ الإمام مسلم قال أحمد بن حنبل ما عبر الجسر إلى بغداد أحد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى مثل يحيى بن يحيى لما مات يحيى بن يحيى وكان أحمد على طيب الحياة أوصى يحيى بن يحيى بملابسه لأحمد ليلبسها فأخذها أحمد فكان يلبسها الله أعلم لا تعرفها في أحد يعني. قال قرأت على مالك ونحن ذكرنا من قبل يا أخو أنه أتقن الموطأ أيام إتقان وبقي عند مالك حقبة من الزمن بعد إتقان الموطأ فكان مالك يقول لما أنت باق عندي وقد أتقنت الموطأ أما ترجع إلى بلدك نيسابور فقال لأتعلم من شمتك وخلقك لأتعلم من شمتك وخلقك رحمه الله تعالى قال قرأت على مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان أبو الزناد أبو الزناد هذا إخوة لقب أبو الزناد لقب وكنيته أبو بكر عن أبي الزناد عن الأعرج. شوف هذا الحديث أو هذا الإسناد، شوف من أصح الأسانيد عن أبي هريرة، سلسلة ذهبية. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، سلسلة ذهبية، سلسلة الذهب عن الأعرج. من الأعرج عند أخينا أشرف؟ أبو داود. سنة. عن أبي هريرة صحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرقي. ولذلك يتبع الدجال 50,000 من يهود أصبهان من ناحية المشرق، من ناحية الشرق، من ناحية المشرق. نعم. انظروا أيضا في بلاد العراق كانت مليئة بالفتن، يعني وقعة الجمل كانت في العراق. طب النهروان نهوان الخروج الخوارج عد ما شئت منها، وكل هذا وقع الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. الذين قتلوا الحسين من أهل الكفر، الذين شكوا سعدا بن أبي وقاص بأنه لا يحسن الصلاة كان من أهل الكفر، معنى الذين جاءوا سألوا ابن عمر عن حكم دم البعوض كانوا كذلك من العراق. فتن التي كانت في زمان بني أمية والحروب كان أيضا في العراق، تقلبات هذه العراق. ولا يمنع أيضا أن يكون هناك كم هائل من العلماء والفقهاء والمحدثين، وهذا فعلا كان واقع، الواقع فعلا. إذا أردتم أن تعدوا عمالقة الإسلام وعمالقة السنة في بلاد العراق يكل الإنسان من إحصائهم وعدهم فعلا. فأمتنا ولله الحمد أمة غنية، ليست أمة مفلسة أبدا، بل أمة غنية بالعمالقة والرؤوس والأعلام والأئمة. من يقرأ منا تراجم هؤلاء يحصل خيرا كثيرا. نعم. رحمة الله عليه. قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء. الفخر هو تعداد المآثر، تعداد المآثر. يبدأ يقول أنا عندي كذا، وأبي كان كذا، وجدي كان كذا، تعداد المآثر. الفخر، والنبي عليه الصلاة والسلام ذم هذا الشيء، ذم هذا الشيء. نعم. الفخر بالأحساب، الفخر بالأنساب، الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب من أمور الجاهلية البقية في هذه الأمة. قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين، أهل الوبر. الوبر المراد الإبل، الجمال. والسكينة في أهل الغنم. الغنم ترى عليها الوقار، ترى عليها السكينة في مشيتها، كذلك يؤثر هذا في أهله، يؤثر هذا في أهله. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب المقابري وقتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، وكان في بداية أمره مشتغلا بالرأي، فانصرف بسبب رؤية رآها معناه إلى دراسة علم الحديث، فصار من المبرزين فيه. ورأى أبوه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه كتاب صلى الله عليه وسلم في أسماء العلماء والفقهاء والمحدثين، فقال: يا رسول الله، أبني منهم؟ قال: نعم. فيهم اسم ابني؟ فقال: نعم، عليه الصلاة والسلام. ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق. نعم. فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. قال: وابن حج، علي بن حج الشعب، علي بن حج الشعب المشيخ الإمام مسلم، عن إسماعيل بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري. قال ابن أيوب: متى عهدنا بابن أيوب؟ ها؟ أول إسناد؟ تمام. يحيى بن أيوب المقابر. قال: حدثنا إسماعيل وابن جعفر. قال: أخبرني العلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة. معنى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة والصحابي الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يماني والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. الوبر هو صوف الإبل، الجمال. يؤخذ، اكتب السؤال، اكتب السؤال في ورقة. الوبر هذا يؤخذ من ايه؟ من سنام البعير او من جنبيه، فيغزل ويحاك. ففيه كانت العرب تستعمله في بناء بيوتهم، طبعا بيوت الشعر مش بيوت الطين ولا كده، بيوت الشعر الخيام معنا. قال: والفخر والرياء في الفدادين اهل الخيل والوبر. نعم. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى، وهو التجيبي المصري. قال: أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري، من أثبت الناس في مالك ومن أكثر الناس في الموطأ. قال: أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي. أيلي هذه تسمى بالعقبة أو خليج العقبة. يونس بن يزيد الأيلي، ويونس بن يزيد الأيلي من أثبت الرواه التلاميذ للزهد. عن ابن شهاب، وهو محمد ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على إمامته وجلاله. قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفداد أهل الوبر. فإن الفدادين يعني أصحاب الصياح والجلبة والصخب، الصوت الشديد يحدثونه لصوت الإبل والخيل. قال: في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الغنم من دواب الجنة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح رغامها، يمسح على وجهها وأنفه. نعم. وكان يقول: الغنم بركة. الغنم ايه؟ بركة. كل عام صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في الصلاة في مرابض الغنم، ولا يرخص في الصلاة في معاطن الإبل، لأن الإبل خلقت من الشياطين. معنى؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ خلقت الإبل من الشياطين. معنى؟ الله يخلق ما شاء، على كل سنان شيطان. قال صلى الله عليه وسلم: فأهينوها بالركوب، فأهينوها بالركوب. معنى؟ فالفرق فعلا بين الغنم وبين الإبل، وبين أهل الغنم وبين أهل الإبل، في الأخلاق والطباع. ومن عايشهم منكم رأى حديث النبي عليه الصلاة والسلام محل الصدق حق، سبحان من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فسبحانه الله عز وجل الذي أنطق النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. طيب معك؟ ها؟ ماذا؟ ايش قلت؟ ما معنى الغنم من جواب جنة؟ اختلفوا فيه، كما اختلفوا فيه في النيل والفرات من انهار الجنه، وشيح وجيحون من انهار الجنه. فمنهم من قال في النيل والفرات فعلا هما حقا من انهار الجنه، وهذا هو الصواب معنا. ومنهم من قال هذا لشرف وكرم النيلين معنى أضيف إلى الجنة، ومنهم من قال كذلك في مسألة الغنم من دواب الجنة. منهم من قال تكون في الجنة هذه الغنم، ومنهم من قال أنزلت من الجنة معنى، والذي يظهر أنها من الجنة أي أنزلت من الجنة، كما أن الحجر الأسود من الجنة السلام عليكم نعم، أنزل الحجر الأسود من الجنة وكان أبيض من اللبن نعم. أنت المشكلة عندك إنها من دواب الجنة يا عم، ما فيها زي ما أنت عايز، حتى لو أنت صاحب زراعة عايز زراعة جيلك زراعة، يعني فرضنا واحد من هو مغرم بالزراعة مثلا يعني، كما في صحيح البخاري ان رجلا سأل الله عز وجل في الجنة يريد نباتا، فسمح الله له ان يبذر بذرة، فبذره فسرعان ما نبت وقام حتى صار في مستوى الجبال، مستوى الجبال مش العمود ده ولا البيت ده ولا العمارة دي، مستوى الجبال في لحظة، وما مرت لحظة أخرى إلا وحصل، وما مرت لحظة أخرى إلا هو حب أمامه يأكل منه. فقال الصحابة يا رسول الله لتجدنه من الأنصار، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت وما تشتهي، تشتهي قنطرة، تشتهي على كل حال اذا اشتهيت شيئا في الجنة يكون هذا، في ما في شيء عن مزاح لا نعم. طيب قال يقول والسكينة في اهل الغنم، طبعا الغنم تطلق على ايه؟ على الضأن والماء، على الضأن والماء، صحيح الماعز معفروطة شوية، الماعز هذه معفروطة، الضأن هذه شوية، بس على كل حال الغنم كلها فيها السكينة والوقار، بس عندك بعض المعيز زي العفارية، لو عندك ماعز ما تخليك تنام، تتنطف على السرير وتنزل تحت السرير، تزعجك من فوق لو هي في السطح حتى، انما الضأن هادية جدا جدا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن هذا لما ايه من شيخ الامام البخاري، لما مات وبلغ نعيه الامام البخاري اطرق البخاري في الارض ودمعت عيناه، ثم قال انتظر تفجع بالاحبه كلهم وبقاء نفسك لا ابا لك افجع. طيب خليه اذن، Thank you. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. من هو الشيخ؟ من هو الدارمي؟ شيخ الإمام البخاري. لما بلغ البخاري موته ونعيه أطرق في الأرض ثم دمعت عيناه ثم قال: إن تبقى تفجع الأحبة كله. يعني هو عايش ويجيله يوم بعد يوم خبر موت فلان من الأحبة الكبار العلماء الفقهاء المحدثين، هذه فيه فجيعة، لأن الإسلام الإسلام بوجود العلماء له عزة ورفعة، وبفضل العلماء له تأثير كبير على الناس. إن الله عز وجل يقبض العلم انتزاعا، انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم قبض العلماء. فإذا بقي في الناس رؤوس الجهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. حديث عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو اليمان حكم ابن نافع البهراني عن شعيب ابن أبي حمزة دينار الحمص عن الزهر محمد بن مسلم قال: حدثني سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي الذي قال: لو ائتمنت على بيت مال المسلمين لوجدتني أمين، ولو ائتمنت على تحفيظ أما سوداء القرآن ما أمنت عليه. قال: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله أو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يماني والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم والفخر والقيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس أي المشرقة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب. ما اسم أبي كريب؟ سبق معنا الليلة ولا قبل كم ليلة؟ ها؟ الليلة؟ رمي من غير رمي؟ ولا يقين؟ رمي من غير رمي؟ صح؟ قول الصدق. الليلة مر معه محمد بن العلاء الهندائي. اكتب يا شيخ اكتب معك الدفتر يا عبد الرحمن بيع، معك الدفتر الذي على الارقام الحروف. ما حضرتوش الليلة؟ تمام، ما في مشكلة، ما في مشكلة. المهم انت بتبص اليه كل يوم رجالا جدد وبتحفظهم وبتراجعهم. طب ابو كريب اسمه ايه بقى؟ ابو كريب محمد بن العلاء الهمداني ابو كريب. قال: حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير عن الاعمش سليمان بن مهران ابو محمد الاسد الكاهلي قال: لولا الحديث لكنت من بقالي الكوفه. ها؟ لولا الحديث لكنت من بقالي الكوفه. قال: عن ابي صالح ذكوان الشمال كان من عباد الزهاد وله ولد اسمه معقل، او مش معقل اظن عصيل، على كل حال تكرمه. عن ابي هريره وهو من عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاكم اهل اليمن هم الين قلوبا وعرف افئده، الايمان يماني والحكمه يمانيه، رأس الكفر الطيبة لا المشرقي. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن من؟ ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء وزهير بن حرب أبو خيثمة النساء. قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبط عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد بهذا الإثناء ولم يذكر رأس الكفر الطيبة لا المشرقي. قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنس الملقب بالزمي قال حدثنا ابن أبي عدي ما اسمه ابن أبي عدي مر معنا اسمه الليلة ها تمام محمد بن المحسن ها قال وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر محمد بن جعفر الملقب بغندر معنى لقبه بهذا شيخه ابن جريج وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي ومحمد بن جعفر غندر ربيب شعبة شعبة تزوج أمه فلازمه ابن جعفر 20 سنة فأخذ الحديث والعلم والفقه والعبادة والزهد عن شعب قال حدثنا شعب من الحجاج بن الورد العتب أبو بسطاط عن الأعمش شيخ شعب الأعمش هذا شيخ شعب عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير جرير بن من عبد الحميد الضبي احفظوا الأسماء كما تحفظوا أسماء الأقارب والعائلة والأسر قال عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير وزاد والفخر والخيلاء الفخر كنا هيك أعداد مآثر الشخص أو العائلة والأسر أو الأجداد والأباء وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر لا أقول هذا من باب من باب الفخر ولكن أقول هذا من باب الحكاية بالواقع وإحقاق الحق أنا يا أخوة أنا سيد ولد آدم ولا فخر وساق حديث إيه حديث أبو هريرة في الشفاعة يوم القيامة يفزع الناس إلى إيه إلى آدم بعدين إلى نوح بعدين إلى إبراهيم الخليل بعدين إلى موسى بعدين إلى عيسى بعدين إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليفتح لهم المجال في العرصات فقط نسأل الله الرحمة نسأل الله الرحمة قال وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل الخيلاء خلق ذميم سبب العجب سبب العجب الخيلاء هذا ضر منه لا تدخل الرجل الجنة إما لا تدخله لا تدخله في أول الداخلين مع أول الداخلين أو يتأخر يحاسب يعاقب في النار ثم يخرج أعوذ بالله نعم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نعم الخيلاء يمشي الرجل يختال وتمشي المرأة تختال معنى تتبخر في مشيتها هذا أمر ملاحظ ومشاهد ومرئي هذه مصيبة عظمى اي والله تمشي المرأة لا حياء عندها وهي تتبخر في مشيتها تلبس أزين الملابس وأجمل التفصيلات لتفتن عباد الله بملابس حازقة لاصقة ضيقة تصف الجسم وتصف العورات أعوذ بالله بينما رجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل خرج مرجل شعر متبختر إذ خسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيه إلى يوم القيامة تصوره يتزلزل فيها لا زال يغمص فيه في الأرض وينغمس فيه بسبب سبب ايه العجب مشية متبخطرة مشية مختالة ولذلك أهل الخيلاء هؤلاء يأتون يوم القيامة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن في الآن يؤتون في صورة الضر صورة الأدمين على حجم الضر حجم النمل يعني نمل صغار رجل السمين العظيم يؤتى به يوم القيامة لا قيمة له لا عبرة به الاختيال الاختيال مصيبة عظيمة نعم أنتم تذكرون حديث الثلاثة نفر الذين تكلموا في المهد وكان منهم أن امرأة كانت تحمل ولدها على يده رضيع، فمروا بجارية أم سوداء يضربونها وهي تبكي وتستجير بالله يجرونها جرا، فقالت الأم: اللهم لا تجعل ولدي مثله أو مثله. فقال الولد: اللهم اجعلني مثله. رضيع يتكلم. ومر رجل على مركوب فارس وشارط الحسناء مرجل شعر يتبخط يختال، فقالت الأم بنظرتها: اللهم اجعل ولدي مثله. فقال الولد: اللهم لا تجعلني مثله. فتراجع الحديث. قلت لما مرت الأمة السوداء وهم يضربونها: اللهم لا تجعل ولدي مثلها. فقلت الأم بقى تحاور الولد الرضيع، وهو آية من آيات الله. فقال: إن هذه الأمة مظلومة، فأحببت أن أكون مظلوما ولا أكون ظالما. ها نعم، كن عبد الله المظلوم ولا تكون عبد الله الظالم. ومر برجل على مركوب فاري وشارة حسناء، فقلت: اللهم اجعل ولدي مثله. فقلت: لا تجعلني مثله. قال: هذا رجل جبار ظالم بطاش، ما أريد أن أكون أنا من الجبارين البطاشين. انتسب رجلان في زمان موسى عليه السلام، قال الأول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، يعدد مآثره ويفتخر الفخر. الفخر ده مصيبة، مصيبة عظيمة من عادات الجاهلية، من أخلاق الجاهلية، ولا زال يبقى منهما من الفخر في هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة. نعم. فقال: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، عد 9 من الآباء معنا. وقام الثاني قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. يا سلام، هل هذه زي هذه؟ لا. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن أخبر الأول الذي انتسب إلى 9 من الآباء هو عاشرهم في النار، وأخبر الثاني الذي انتسب إلى 2 من الآباء هو ثالثهم في الجنة. يا سلام، فالفخر والخيلاء والرياء من الأخلاق الذميمة القبيحة، من الأمراض، من الأدواء الفتاكة. فعلينا أن نعالج قلوبنا لتكن قلوبنا قلوب تواضع وقلوب سكينة، لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل، وما حاول أحد أن يرتفع على الله وعلى عباده وعلى دين الله إلا وضعه الله سبحانه وتعالى. قال: والفقر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكين والوقار في أصحاب الشاء، يعني الغني. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن رهويه شيخ الإمام بخاري، قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج. ما اسم ابن جريج؟ عبد الملك بن عبد العزيز، اسمه أبو يكنى بأبي أحمد وبأبي الوليد كنيته، وهو الفقيه المكي. قال: أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله والصحابي الجليل أبو عبد الله أحد المكثرين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. يدخل في هذا أهل اليمن، أهل إيه؟ الحجاز، لأنه سلسلة إيه؟ سلسلة ممتدة معنا، ويفسر الحديث السابق. طيب، والمقصود بأهل الحجاز أوائل الناس الذين أسلموا وآمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام من أهل الحجاز والمدينة، يعني أهل مكة والمدينة. طيب، إلى هنا أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله عز وجل إذا كنا أحيانا في نفس الموعد من الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء. وبعد العشاء إن شاء الله يكون درس سنن أبي داود في أعلى طابق من المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.